شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث أبي بكر نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر قال بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وبلى فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في البول والغيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة قال حدثني أبي عن أبي بكرة ووكيع قال حدثنا عيينة ويزيد أخبرنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الآخرة من بغي وقطيعة رحم. قال وكيع أن يعجل الله، وقال يزيد يعجل الله، وقال مع ما يدخر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة ووكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها. قال وكيع أن نرمل بالجنازة رملا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين أو لسبع يبقين أو لخمس أو لثلاث أو آخر ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو عبد الرحمن قال حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. قال أبو عبد الرحمن كنهه حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا أبو عمران شيخ بصري قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن مولى لأبي بكرة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان لا يؤخران البغي وقطيعة الرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عثمان أبو سلمة الشحام حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم، ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار ومزينة خيرا عند الله من بني أسد ومن بني تميم ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل قد خابوا وخسروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من بني تميم ومن بني عامر بن صعصعة ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال وقال إسماعيل مرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله عز وجل. قال وذكر الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال ألا أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال وأحسبه. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم. فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. قال محمد وقد كان ذاك. قال قد كان بعض من بلغه أوعى له من بعض من سمعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وأخذ رجل بزمامه أو بخطامه فقال أي يوم يومكم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالنحر؟ قال قلنا بلى. قال فأي شهر شهركم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قال قلنا بلى. قال فأي بلد بلدكم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال أليس بالبلدة؟ قال قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغه من هو أوعى له منه. قال محمد: فقال رجل: فقد كان ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنرمل بالجنازة رملا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى وربعي بن إبراهيم المعنى قال: حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد، وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، يخوف بهما عباده ولا ينكسفان لموت أحد. قال: وكان ابنه إبراهيم عليه السلام مات، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة أنه حدثه قال: إن كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فوثب فزعا يجر ثوبه، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي موسى ويقال له إسرائيل قال: سمعت الحسن قال: سمعت أبا بكرة وقال سفيان مرة عن أبي بكرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحسن عليه السلام معه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للقاضي، وقال سفيان مرة: للحاكم أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: ذكر الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإشراك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال مرة: أخبرنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله تعالى، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا. فقال له ثابت بن عبيد يدا بيد: قال هكذا سمعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي أن من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال: وأنا سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة أن يشم ريحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد، رمضان وذو الحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة حدثنا أبي قال: خرجت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال: فجعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم. قال: فلحقنا أبو بكرة من طريق المربد، فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى لهم بالصوت وقال: خلوا، فوالذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها. وقال يحيى مرة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة حدثني أبي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور بعين الشمال، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه الأمي والكاتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة أخبرني أبي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة حدثني أبي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: التمسوها في العشر الأواخر من تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا أشعث عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مهلب بن أبي حبيبة حدثنا الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله وصمته، قال: فلا أدري أكره التزكية أم لا، فلا بد من غفلة أو رقدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة حدثنا محمد يعني بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال عبد الله قال غير أبي عن يحيى في هذا الحديث أفضل في نفسي حميد بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا نعم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له منه فكان كذلك وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة فقال عبد الرحمن فحدثتني أمي أن أبا بكرة قال لو دخلوا علي ما بهشت إليهم بقصبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء الركعتين وبهؤلاء الركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهم ركعتين ركعتين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كانت جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة ومد بها صوته قالوا يا رسول الله قد خابوا وخسروا قال فوالذي نفسي بيده لهم خير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان عن بحر بن مرار عن أبي بكرة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبرين فقال من يأتيني بجريدة نخل قال فاستبقت أنا ورجل آخر فجئنا بعسيب فشقه باثنين فجعل على هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم قال أما إنه سيخفف عنهما ما كان فيهما من بلولتهما شيء ثم قال إنهما ليعذبان في الغيبة والبول حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس والجالس خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال قال رجل يا رسول الله فما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ومن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده صخرة ثم لينجو إن استطاع النجاح حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثنا سعيد بن جمهان عن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أرضا يقال لها البصيرة إلى جنبها نهر يقال له دجلة ذو نخل كثير وينزل به بنو قنطورة فيتفرق الناس ثلاث فرق فرقة تلحق بأصلها وهلكوا وفرقة تأخذ على أنفسها وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم فيقاتلون قتلاهم شهداء يفتح الله تبارك وتعالى على بقيتهم وشك يزيد فيه مرة فقال البصيرة أو البصرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنزلن أرضا يقال لها البصرة أو البصيرة على دجلة نهر فذكر معناه قال العوام بنو قنطوراء هم الترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتاده عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم قمت رمضان كله ولا صمته كله. قال الحسن قال أبي وقال يزيد مرة. قال قتاده الله أعلم أخاف على أمته التزكية أو لا بد من راقد أو غافل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. قال فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال 30 عاما لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت أبويه فقال أبوه رجل طوال مضطرب اللحم طويل الأنف كأن أنفه منقار وأمه امرأة فرضاخية عظيمة الثديين. قال فبلغنا أن مولودا من اليهود ولد بالمدينة. قال فانطلقت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فرأينا فيهما نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له همهمة. فسألنا أبويه فقالا مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا. فلما خرجنا مررنا به فقال ما كنت ما فيه. قلنا وسمعت؟ قال نعم إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي فإذا هو ابن صياد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة له. قال فجعل يتكلم هاهنا مرة وهاهنا مرة عند كل قوم ثم قال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قال قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير اسمه. قال ثم قال أليس ذا الحجة؟ قال قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير اسمه. قال ثم قال أليس البلدة الحرام؟ قال قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم تعالى، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل الغائب أن يكون أوعى له من الشاهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا رجلا عنده، فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذاك، ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا وحسيبه الله أحسبه كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي يشك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال نعم. فقال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم إنهم لأخير منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل استزده، قال اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم، فذهب ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي بكرة قال: أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح إلا المدينة، على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وعفان قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال عفان في حديثه: حدثنا المبارك قال: سمعت الحسن يقول: أخبرني أبو بكرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الجليل حدثنا جعفر بن ميمون حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح 3 و3 حين تمسي. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أبو داود أخبرنا عمران عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا حميد بن مهران حدثنا سعد بن أوس عن زياد ابن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن بلال بن بقطور عن أبي بكرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير، فجعل يقبض قبضة قبضة، ثم ينظر عن يمينه كأنه يؤامر أحدا من يعطي. قال عفان في حديثه: يؤامر أحدا ثم يعطي، ورجل أسود مطموم عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود. فقال: ما عدلت في القسمة؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل عليكم بعدي؟ قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: لا. ثم قال لأصحابه: هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون من الإسلام بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا بشار الخياط قال: سمعت عبد العزيز بن أبي بكرة يحدث أن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زكريا بن سليم المنقري قال: سمعت رجلا يحدث عمرو بن عثمان وأنا شاهد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث أن أبا بكرة حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته واقفا إذ جاءوا بامرأة حبلى، فقالت: إنها زنت أو بغت، فارجمها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: استتري بستر الله جل وعز. فرجعت، ثم جاءت الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، فقالت: ارجمها يا نبي الله. فقال: استتري بستر الله تبارك وتعالى. فرجعت، ثم جاءته الثالثة وهو واقف حتى أخذت بلجام بغلته، فقالت: أنشدك الله إلا رجمتها. فقال: اذهبي حتى تلدي. فانطلقت فولدت غلاما، ثم جاءت فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: اذهبي فتطهري من الدم. فانطلقت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد تطهرت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة فأمرهن أن يستبرئن المرأة، فجئن فشهدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهرها، فأمر لها بحفيرة إلى ثندوتها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصاة مثل الحمصة فرماها، ثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين: ارموها وإياكم ووجهها. فلما طفئت أمر بإخراجها، فصلى عليها، ثم قال: لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك حدثنا زكريا أبو عمران البصري قال سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان القرشي حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكر الحديث إلا أنه قال فكفله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قسم أجرها بين أهل الحجاز لوسعهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك، يعني كسرى. قال وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته، قال فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد حدثنا المعلى بن زياد ويونس وأيوب وهشام عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون. وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. قال أبو عبد الرحمن حدثنا محمد بن أبان حدثنا سعيد بن زيد مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب منها ملكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس يعني ابن محمد حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدت مع أبي إلى معاوية بن أبي سفيان فأدخلنا عليه فقال يا أبا بكر تحدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان، فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء. قال أبي قال عفان فيه فاستآلها، قال وقال حماد فساءه ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة وسأله هل سمعت في الخوارج من شيء؟ فقال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم، فالمأجور قاتلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثني مسلم بن أبي بكرة أنه مر بوالده وهو يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال فأخذتهن عنه وكنت أدعو بهن في دبر كل صلاة. قال فمر بي وأنا أدعو بهن، فقال: يا بني أنى عقلت هؤلاء الكلمات؟ قال: يا أبتاه سمعتك تدعو بهن في دبر كل صلاة فأخذتهن عنك. قال: فالزمهن يا بني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك حدثنا الحسن حدثنا أبو بكرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يثب على ظهره إذا سجد، ففعل ذلك غير مرة، فقالوا له: والله إنك لتفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأحد. قال المبارك: فذكر شيئا، ثم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تبارك وتعالى به بين فئتين من المسلمين. فقال الحسن: فوالله والله بعد أن ولي لم يهراق في خلافته ملء محجمة من دم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة وعن محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال ابن سيرين: ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت مولا لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد الله، قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يحدث عن أبي بكرة أنه دعي إلى شهادة مرة، فجاء إلى البيت فقام له رجل من مجلسه فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه، وعن أن يمسح الرجل يده بالثوب من لا يملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا الحشرج بن نباتة القيسي الكوفي حدثني سعيد بن جمهان حدثنا عبد الله بن أبي بكرة حدثني أبي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصيرة يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم، ثم يجيء بنو قنطورة عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزل على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق، فأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل وتلحق بالبادية وهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهداء ويفتح الله على بقيتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حشرج عن سعيد عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي بكرة قال حدثني أبي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال لما كان ذاك اليوم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم وقف فقال أتدرون أي يوم هذا؟ فذكر معنى حديث ابن أبي عدي وقال فيه ألا ليبلغ الشاهد الغائب مرتين فرب مبلغ هو أوعى من مبلغ مثله. ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن بين الرجلين الشاه والثلاثة الشاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيد الله بن محمد قال سمعت حماد بن سلمة يحدث عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند الله على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره بما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا بكار قال حدثني أبي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ركع ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إلى أصحابه أي مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر فصلى بالناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني فضيل بن فضالة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن ومحمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب ويزيد يعني ابن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، إن كان يعلم ذاك، أحسبه كذا وكذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت أن أبا بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عربية ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرة أخي زياد لأمه قال أبو بكرة: أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب قبل أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، في شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، وإنه ليس بلد إلا يدخله رعب المسيح إلا المدينة، على كل نقب من نقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح.